الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة المتوفى سنة 241. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. قال أحمد رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال ليس له علم فقد كفر، وإن قال لله علم محدث كفر أيضا، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم، وإن قال لله تعالى علم وليس بمخلوق ولا محدث رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. ذكر المؤلف هنا حجة عظيمة من الحجج التي يرد بها قول الجهمية الذين ينفون صفات الله، فإنهم نفوا الصفات لله بدعوى عدم تعدد القدماء. قالوا: إذا كان لله صفات قديمة فحينئذ يكون القدماء متعددين، لأن الله يكون قديما وتلك الصفات تكون قديمة فيتعدد القدماء. قالوا: وهذا ينافي التوحيد. وسبق أن رددنا عليهم وذكرنا أن الموصوف مع صفته شيء واحد وليس أشياء متعددة. وقد أبطل المؤلف قولهم واستدلالهم هذا بالنظر في صفة العلم، فإن صفة العلم لله ثابتة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم في العلم، فإن جحدوه وأنكروه فقد كفروا. وذلك أنه يلزمهم أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقولوا بأن الله لا يعلم، وهذا قول باطل مخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى، كما قال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض، وكما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكما قال سبحانه: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: أنزله بعلمه، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونحو ذلك من النصوص المثبتة لصفة العلم لله. الاحتمال الثاني أن يقولوا بأن صفة العلم محدثة، وأنه قد استجدت له صفة العلم ولم يكن في الأزل عالما، وهذا أيضا قول باطل منكر، فإن النصوص قد دلت على أن الله جل وعلا عالم منذ الأزل،

وأنتم الأعلون والله معكم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومن معاني المعية الخاصة النصرة والتأييد والإعانة وإنزال البركة ونحو ذلك. المسألة الثانية التي اشتمل عليها هذا الفصل الرد على الجهمية في نفيهم لصفة العلو، حيث يقولون بأن الله غير مماس للمخلوقات ولا مباين عنها. وهذا الكلام في نفسه متناقض، إذ إن العلاقة بين الشيء وغيره إما المماسة والتداخل حتى يصل درجة التطابق، وإما المباينة. ومن ثم إذا نفينا صفة نفينا المباينة لزمنا أن نقول بأنه مماس، وهذا باطل في حق الله عز وجل. ومن الأجوبة عن هذا أن الجهمية لما قالوا بأن الله في كل مكان وفي لزمهم أن يقولوا بأن الله في الأماكن غير اللائقة به، من أمثلة ذلك مواطن القاذورات ونار جهنم والعياذ بالله، وهذا لازم باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. هل الله مماس لخلقه أو مباين لهم؟ الجواب مباين بلا شك. فإن قال قائل هذا الاسم أو هذه الصفة المباينة لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا سنة، ما الجواب؟ نقول قد وردت النصوص بمباينة الخالق عن المخلوق، حتى إذا جاءنا، هناك فرق بين الجاء الآتي وبين من أتي إليه، والنصوص في هذا متواترة. وقد جاءت النصوص بإثبات صفة العلو.